بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر كل شر لا نطيق شره ومن شر كل خلفية شيطانية من اليوتيوب وغيره. الأجهزة الشيطانية المثبتة في أجساد السلالة تعلمون أنها كشفت لنا ووضعنا الرقية التي تستهدفها بإذن الله، والحمد لله الرقى لتدمير مؤامرات يالك، وكذلك من خلال ما يحسه المستمع من أعراض عند وصفنا ودعائنا على جهاز معين في مكان في الجسد يكشف بالمبتلى يقينا. المهم هؤلاء ظلموا السلالة، أنزلوا عليها كل أنواع العذاب والأسحار وتلبسوا بالمحيطين بالسلالة وبالرقاة والذين يعني المهم، والكل يريد يعني نهش السلالة، خاصة القوم يعني نكلوا وظلموا ثم اكتشفنا يعني مخططاتهم. هؤلاء الملاعين يعني هم نكلوا وظلموا ثم اكتشفنا مخططاتهم ونستهدفها بالرقى لتتلقى الأجساد بإذن الله العظيم. الآن من المفروض يعني من المفروض أنها مرحلة الهجوم على هؤلاء الملاعين الكلاب، لهذا يجب مهاجمة المنظمة الشيطانية الإبليسية بقياداتها التي استهدفت وتستهدف السلالة بالأجهزة الخبيثة التي يثبتون على الأجساد. يعني يكفينا من الحصرة والنظورة في حلقة المفرغة ونتحدث عن سحر وهكذا أشياء، يعني يكفينا من هذا، بل بالعكس نحن في مرحلة تلقى يعني ظلموا والحمد لله كشفنا المؤامرة وضعنا الرقى الحمد لله كثير جدا يعني من الله عليهم، ويعني أخرجت عنهم هذه الأجهزة المثبتة في الأجساد. يعني الآن بإذن الله العلي العظيم يجب أن نتوجه لهؤلاء الملاعين ونكون في يعني موقف هجوم، يعني ما دام لدينا رب العظيم القادر المقتدر نتوجه للجبار بإذن الله العلي العظيم بأن يدمر هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية العالمية بقياداتها. واعلموا أنها منظمة بمعنى الكلمة، منظمة بمعنى الكلمة، يعني لديها علماء يسمون أنفسهم علماء الذين يخترعون هذه الأجهزة، ولديهم التقنيين الذين يقومون بتركيبها والذين يصنعونها والذين ينقلونها، ولديهم الذين يفتحون الأجساد، يفتحون الأجساد في المنام وكيف يدخلونها، يعني أمور عديدة جدا. لهذا نحن بإذن الله العظيم نحن لا نتحدث بجهل، نحن لا نتحدث بخيال، نحن نتحدث بشيء واقع، والله الذي كشفه لنا، ومدام لدينا رب العظيم القادر المقتدر نتوجه له سبحانه بأن يدمر هذه المنظمة الشيطانية. ونقول يعني بين قوسين، يعني نقول بالنسبة للتافهين، يعني بالنسبة للتافهين يدخل وربما سيتحدث أمور والله لا نسمحهم أصلا، يعني أنا بالنسبة لي والله وثم والله يعني التافهين ليس لهم قيمة أصلا في ملكوت الله، والذي يعني لم يعجب أمر معين أو أنه منهم أو هكذا أشياء لا يدخل للقناة ولا يسمع رقانا ولا يتوجه إلى هذه القناة المباركة بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله العليم، يا الله الخبير، يا الله القدير، يا الله العليم الخبير. اللهم انت العليم الخبير بالمنظمة الشيطانية الإبليسية التي تستهدف السلالة الطيبة بالأجهزة أجسامهم يا عليم، فلا يخلو مكان فيها إلا وزرعوا فيها جهاز سحري لعين، خلف الراف جهاز لعين ذو الحاسوب والبلورة ذات الشريحة، ويخرج من الأذنين ما يشبه بها الشرايين، موصولة بالقلب وممدودة لكل الجسم، جهاز في كاحل الرجل اليسرى جهاز في معصم اليد اليسرى، جهاز في قزحية العيد، جهاز في الأذن اليسرى يمتد إلى المخ، وجهاز خارجي في الأذن اليمنى، جهاز للتنصت، جهاز لما تبي يعلم يعني. يا عظيم يستهدفون خلقك ويريدون التحكم في أجسامهم وسلب طاقاتهم، يتلاعبون بخلقك بكل وقاحة وظلم وتعتب. يا حي يا قيوم، هؤلاء الملايين الذين يتلاعبون بخلقك يا قدير، يسحبون منهم طاقاتهم. يا حي يا قيوم، يسحبون منهم الماء من الدم. اللهم انت العليم يا قدير، يا عليم بتركيبة هذه المنظمة الشيطانية الماسونية العالمية التي تضم كل العين الرجيمة. هذه المنظمة اللعينة التي تضم كل لعين الرجيم الطريق، هذه التركيبة من الذين يرون أنفسهم علماء فيخترعوا هذه الأجهزة الخبيثة، والذين يضعونها والذين يحملونها وينقلونها، والذين يفتحون الأجسام ويضعونها، والذين يحرسونها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المعين المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور دمر هذه المنظمة الشيطانية بتركيباتها وهيكلتها فإنك العليم بقراتهم ومستودعاتهم يا عظيم لأسمائك الحسنى وبقدرتك وعزك يا قدير ندعوك أن تدمر هذه المنظمة الشيطانية بتركيبها وهيكلتها فإنك العليم بقدر مقراتهم ومستودعاتهم يا عظيم أينما كانوا فإنك مدركهم يا قدير نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار يا عظيم وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا يا قادر يا مقتدر يا قادر يا مقتدر وأن تسلط عليهم الآن جندا من جندك ينبحونهم ويقتلونهم فتكون غزوة في سبيلك يا عظيم يا الله يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا يا قدير. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير ندعوك أن تدمر هذه المنظمة الشيطانية بتركيبها وهيكلتها فإنك العليم بمقراتهم ومستودعاتهم يا قدير. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا يا قدير. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا يا قدير يا منتقم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا يا قدير. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإذنك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة التي تستهدف السلالة الطيبة بهذه الأجهزة الخبيثة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإذنك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسف نسفا. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تدمر هذه المنظمة الشيطانية يا عظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تدمر هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية العالمية التي تستهدف السلالة الطيبة بهذه الأجهزة الخبيثة يا قدير. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار وتنسف مستودعاتهم وتشل حركتهم وتمطر عليهم الرجوم وتنسفهم نسفا يا قدير. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تسلط عليهم الآن جندا من جندك يذبحونهم ويقتلونهم فتكون غزوة في سبيلك يا عظيم. يا عظيم اجعلها الآن غزوة في سبيلك يا قدير وسلط عليهم الآن جندا من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك نسألك أن تسلط عليهم الآن جندا من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا حي

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الآن يا عظيم جند من جندك تقنين ينزعون ما بقي عظيم من هذه الأجهزة اللعينة من أجساد هذه السلالة الطيبة اللهم وصلت جندا من جندك يذبحون ويقتلون هؤلاء الملايين أصحاب هذه المنظمة الشيطانية اللعينة أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأن تسلط الآن جندا من جندك تقنين يسحبون ويخرجون يا عظيم هذه الأجهزة المسلطة المثبتة على السلالة السورية الطيبة يا عظيم وسلط يا عظيم جندا من جندك يذبحون ويقتلون أصحاب هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك يا قدير أنت مدنا الآن يا عظيم بجند من جندك تقنين يا عظيم ينزعنا ويخرجنا كل هذه الأجهزة الخبيثة المثبتة على السلالة يا عظيم على السلالة الطيبة يا عظيم ينقل الأجساد الآن يا عظيم وصلت جندنا من جندك مقاتلين يذبحون ويقتلون أصحاب هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت مدنا الآن يا عظيم بجند من جندك تقنين يا قدير ينزعون كل هذه ينزعون كل الأجهزة المثبتة على هذا الجسد ينزعون ويخرجون كل الأجهزة المثبتة على هذا الجسد وجند من جندك يقتلون ويذبحون هؤلاء الذين يكونون المنظمة الشيطانية المسؤولة على تركيب واستعداد السلالة الطيبة بهذه الأجهزة اللعينة يا قدير أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تمدنا الآن بجند تقنين من جندك يا عظيم ينزعون كل ما وجدوا ما وجد في هذا الجسد ينزعون كل الأجهزة الشيطانية الموجودة في هذا الجسم ينزعون كل الأجهزة الإبليسية الشيطانية الموجودة المثبتة في هذا الجسم، وجند من جندك مقاتلين يذبحون ويقتلون على صراده المنظمة الشيطانية الإبليسية يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا حي يا قيوم وبعزك وقدرتك يا قدير أن تمدنا لنا جندنا من جندك تقنين يا عظيم، عليمين بإخراج هذه عليمين بإخراج هذه الأجهزة اللينة المثبتة على أجسام السلالة الطيبة يا عظيم، وجند من جندك يا قدير يذبحون ويقتلون هؤلاء الملايين الذين يشكلون هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية المسؤولة على استهداف السلالة المباركة بهذه الأجهزة الخبيثة. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تمدنا الآن يا عظيم بجند من جندك تقنين ينزعون الآن يا عظيم كل الأجهزة الإبليسية المثبتة على هذا الطيب المثبت على هذه الطيبة اللهم يا وجند من جندك المقاتلين يدمرون ويذبحون ويقتلون أصحاب هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية يا عظيم يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من هذه وهم صاغرون، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وحشر لسليمان جنوده جنوده جنوده جنوده جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لهم جند محضرون، لهم جند محضرون، لهم جند المحضرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جند ما هنالك ما مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين. يا الله العظيم، أنت العليم بهذه المنظمة الشيطانية اللئينة، أنهم مجرمون، أنهم ظالمون، أنهم متكبرون، أنهم يستصغرون عبادك، أنهم يغيرون في خلقك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، صلت عليهم الآن جند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم. يا حي يا قيوم، صلت عليهم الطوافين وجند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم. اللهم صلت عليهم الآن الطوافين وجند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم. اللهم اجعل الآن غزوة في سبيلك يا عظيم. اللهم صلت على أصحاب هذه المنظمة الشيطانية الإبليسية الماسونية العالمية التي تستهدف السلالة الطيبة بهذه الأجهزة الخبيثة يا عظيم. صلت عليهم الآن يا عظيم الطوافين وجند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم. صلت عليهم الآن الطوافين وجند من جندك يذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تمدنا الآن بجند من جندك تقنيين يا عظيم، يخرجون كل هذه الأجهزة الموجودة في أجسام السلالة الطيبة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، آتنا الآن جند من جندك تقنيين يا عظيم. يا حي يا قيوم، آتنا الآن جند من جندك تقنيين ينزعون ما بقي في هذا الجسد يا قدير من هذه الأجهزة الخبيثة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، آتنا الآن جند من جندك تقنيين يا قدير ينزعون من هذا الجسم كل ما علق وبقي فيه من هذه الأجهزة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى وبإسمك العظيم الأعظم وبعزك وقدرتك وجلالك يا قدير، آتنا الآن جند من جندك يا عظيم ينزعون ويخرجون كل هذه الأجهزة الموجودة في هذا الجسد يا عظيم. اللهم وآتنا من المقاتلين الأشداء من جند من جندك ومن الطوافين، اللهم يطوفون على هذه المنظمة التي أنت عليم بمستقرها ومستودعها، فيذبحونهم ويقتلونهم وينزلون الخراب على هذه المستودعات يا قدير، فلا يمرون لأجهزتهم التي بها يريدون استهداف السلالة مكانا. اللهم اجعل يا عظيم، اجعل الخراب والدمار يا عظيم على مستودعاتهم وعلى مقراتهم وعلى مكاتبهم ومصانعهم. اللهم وذبحهم كلهم يا عظيم. اللهم صلت من جندك يا عظيم، يذبحون علمائهم الذين يخترعون ويصنعون هذه الأجهزة الخبيثة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يذبحون كل لعين يا قدير، كل لعين يا عظيم، كل لعين من هؤلاء الملايين، كل لعين يا حي يا قيوم مشارك في هذا المخطط الإبليسي الشيطاني. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

الآن لحظات يا عظيمة يدعون هؤلاء الجند التقنيين كل ما وجد في هذا الجسد من هذه الأجهزة اللعينة يا قدير يا عظيم ومن علينا بجند من جندك مقاتلين يا قدير يذبحون ويقتلون هؤلاء أصحاب المنظمة الشيطانية الإبليسية الماسونية العالمية التي تستهدف السلالة الطيبة بهذه الأجهزة اللعينة يا عظيم أينما وجدوا يا قدير تحت الأرض أو في البحار أو فوق الأرض أو في النجوم والكواكب أو في الموطن العلويين أو من فوق العلويين يا قدير أمطر عليهم الآن الرجوم أمطر عليهم الآن الرجوم اللهم أمطر على مقراتهم يا قدير ومستودعاتهم ومصانعهم اللهم أمطر عليهم الرجوم المدبر يا عظيم اللهم اجعلها يا حي يا قيوم ساعة غزوة في سبيلك يا قدير ضد هذه المنظمة الإبليسية الشيطانية العالمية الماسونية التي تستهدف السلالة الطيبة بهذه الأجهزة اللعينة يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك دمر هذه المنظمة الشيطانية بتركيبها وهيكلتها ومصانعها ومخازنها وشياطينها وملاعينها وعلمائها وتقنيينها يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر هذه المنظمة اللعينة وانزل عليها الخراب والدمار وانزل عليها الخراب والدمار وانزل مستودعاتهم ومصانعهم وشل حركتهم وامطر عليهم الرجوم وانزفهم يا قدير اللهم يا حي يا قيوم اجعل يا عظيم يا حي يا قيوم من يقتل كل حارس من حراس هذه الأجهزة بقوتك وقدرتك يقتل الآن يا عظيم كل حارس يحرس كل جهاز لعين في هذا الجسم كل حارس لعين يحرس جهازا في هذا الجسم تقتلونا بقدرة الجبار تقتلونا بقدرة القدير تقتلونا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يقين فيك يا قدير غزك تمدنا يا عظيم الآن وأمددتنا بجند من جندك تقنين يخرجون كل الأجهزة الموجودة في هذا الجسد يا قدير يخرجون كل الأجهزة ويقتلون خدام وحراس هذه الأجهزة وأنك يا عظيم تمدنا ومددتنا بجند من جندك وطوافينا يطوفون على هذه المنظمة الشيطانية يذبحون هؤلاء الملاعين ويقتلونهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنك العليم الكبير بالمنظمة الشيطانية الإبليسية الماسونية العالمية التي تستهدف السلالة الطيبة بالأجهزة في أجسادهم فلا يخلو مكان من أجساد عبادك إلا وفي هذه الأجهزة اللعينة يا عظيم جهاز سحري لعين خلف الراس جهاز اللعينة الحاسوب والبلورة ذات الشريعة وما يخرج من الإذنين من شرايين أثيرية موصولة بالقلب والدودة لكل الجسم جسمة يسحبون منها يا عظيمة يسحبون الماء الخارق من الدم يا قدير. جهاز في كاحل الرجل اليسرى، جهاز في معصم اليد اليسرى، جهاز في قاصحية العين، جهاز بالأذن اليسرى يمتد إلى المخ. أجهزة كثيرة لامتصاص الطاقات والتحكم في الأجساد وتغيير في خلقك يا قدير، يا خالق كل شيء، يا مليك كل شيء، يا عظيم. يستهدفون خلقك ويريدون التحكم في أجسادهم وسلبهم طاقاتهم، يتلاعبون بخلقك بكل وقاحة وظلم وتعد يا عليم. بتركيبة هذه المنظمة الشيطانية الماسونية التي تضم كل لعين رجيم، هذه التركيبة من الذين يرون أنفسهم علماء فيخترعوا هذه الأجهزة الخبيثة، والذين يصنعونها والذين يحملونها وينقلونها، والملايين الذين يمتحون الأجسام، والملايين الذين يضعونها في الأجسام، والملايين الذين يحرسونها. دمر هذه المنظمة الشيطانية بتركيبها وهيكلتها ومصانعها ومخازنها يا عظيم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أن تدمر هذه المنظمة اللعينة وتنزل عليها الخراب والدمار، وتنسف مستودعاتهم ومصانعهم، وتشل حركتهم، وتمطر عليهم الرجوم وتنسفها نسفا يا قدير. وأنت مدنا من جند من جندك وطوافين يا قدير، يطوفون على هذه المنظمة الشيطانية فيذبحون ويقتلون هؤلاء الملايين، وجند من جندك تقنيين ينزعون ويخرجون الآن كل هذه الأجهزة المسلطة على السلالة الطيبة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بحق قولك يا عظيم، بحق قولك يا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم نظن فيك يا عظيم أن هذا الضر الذي مسنا تكاشفه الآن يا قدير، بحق قولك يا عظيم. دمر هذه المنظمة وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين، وبعدا للمنظمة الشيطانية الإبليسية الماسونية العالمية التي كانت تستهدف السلالة الطيبة.